الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الحاضرين، اليوم سأتحدث عن الجيل النبوي. لن أتحدث عن بطولاته ولا عن تضحياته ولا عن علمه وأدبه وزهده، لكنني سأتحدث عن جانب آخر، عن طائفة المذنبين والعصاة في ذلك الجيل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد وأصحابه حوله يعلمهم ويزكيهم، وإذا بامرأة متحجبة تدخل باب المسجد، فسكت صلى الله عليه وسلم وسكت الصحابة. أقبلت تمشي رويدا حتى وصلت إليه صلى الله عليه وسلم، ثم وقفت أمامه وأخبرته بخبر نزل عليه وعلى الحضور كالصاعقة من السماء. أخبرته أنها زنت وأنها تريد أن تتطهر من هذا الذنب العظيم. فيا للهول، ما هذه الصدمة والجرأة؟ ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حينئذ؟ هل قال للصحابة اشهدوا عليها؟ هل فرح بذلك لأنها سلمت نفسها؟ لا، احمر وجهه صلى الله عليه وسلم حتى كأنه يتقطر منه الدم، ثم حول وجهه إلى الميمنة وسكت كأنه لم يسمع شيئا. إنها امرأة رسخ الإيمان في قلبها وفي جسدها حتى جرى في كل ذرة من ذراتها. هل كانت تظن هذه المرأة أن التطهير من الزنا هو كلام وتأنيب قاس سيؤدبها به صلى الله عليه وسلم؟ هل كانت تظن أن العقوبة هي مجرد جلد بالسياط وينتهي الأمر؟ كلا، إنها تعلم جيدا أن التطهير لا يكون إلا بحجارة تتقاذف عليها، تقطع جسدها فتلحقها بالآخرة. فلا إله إلا الله، ما أعظم هذه المرأة! هذا هو الإيمان عند أولئك المذنبين والعصاة في المجتمع المثالي والجيل النبوي الراشد. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم يا ترى؟ حاول مع المرأة، فربما ترجع عن كلامها، فقد تكون غاضبة حينما قالت هذا الكلام، أو قد تكون هناك شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. لكن المرأة أصرت أنها حبلى حامل من الزنا، فقال صلى الله عليه وسلم لها حينئذ: اذهبي اذهبي حتى تضعي طفلك ثم ارجعي. فذهبت حتى وضعت طفلها ثم عادت إليه مرة أخرى. هذا الموقف فيه بدائع وفوائد، منها عصمة الجنين. هذا الجنين لا ذنب له حتى يقتل معها، لأنه صلى الله عليه وسلم يعرف حقوق الإنسان. من هذه الفوائد صبرها، فإنها لم تتغير عن موقفها أبدا، ذهبت وبقيت صابرة محتسبة. أكل الأسى قلبها وسال الدمع الحار على وجنتيها، لأنها تريد أن تتطهر. هكذا تفعل المعصية مع صاحبها، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حملت طفلها 9 أشهر ثم وضعت، وفي أول يوم أتت بطفلها وقد لفته في خرقة وذهبت به إلى الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم، لم تتأخر خطوة واحدة عن اعترافها وإقرارها الأول، لم يستدعها صلى الله عليه وسلم، لم يرسل إليها عسكرا ولا شرطة يسحبونها من بيتها، ولكن تركها فأتت بنفسها تحمل طفلها بين يديها وقالت: يا رسول الله طهرني من الزنا. نظر الرحيم صلى الله عليه وسلم إلى طفلها وقلبه يتفطر عليه وعليها ألما وحزنا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعيش الرحمة للعصاة والرحمة للطيور والرحمة للحيوان والرحمة للإنسان، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لعله صلى الله عليه وسلم كان يتساءل حينها: من سيرضع الطفل إذا قتلها؟ من سيقوم بشؤون الطفل إذا أقام عليها الحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ارجعي، ارجعي وأرضعيه، فإذا فطمتيه فعودي إلي. ذهبت إلى بيت أهلها وأرضعت طفلها، ولا يزداد الإيمان في قلبها إلا رسوا كرسو الجبال. ثم بعد مدة أتت بالطفل بعد أن فطمته، وفي يد الطفل كسرة خبز، ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله طهرني من الزنا. أخذ صلى الله عليه وسلم طفلها وكأنه سل قلبها من بين جنبيها، لكنه أمر الله، إنها العدالة السماوية، إنه القانون الذي يجعل الناس سواسية حتى في باب العقوبات. حينئذ قال صلى الله عليه وسلم: من يكفل هذا وهو رفيقي في الجنة كهاتين؟ من الذي يقوم على أمر هذا الطفل فيربيه ويطعمه ويسقيه ويكفله، وله جائزة أن يكون جار محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ فقام أنصاري فأخذ الطفل. والله إنه لمشهد مؤثر، مشهد رئيس الدولة والقاضي الذي لا يتنازل عن حق الله، ولكنه أيضا لا يتجسس ولا يرهب ولا يرعب، وإنما يربي الأنفس حتى يأتي الإنسان طائعا يسلم نفسه بنفسه إلى العدالة، لأنها تربية وذروا ظاهر الإثم وباطنه. هذا ما تعجز عنه القوانين الأرضية والقوى العالمية، لا تستطيع أن تقول لرعاياها وذروا باطن الإثم، لأن الباطن عند الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم ظل يربي هذا الباطن عند أصحابه. ذهبوا بالمرأة فحجبوها وستروها، وجاء بعض الصحابة يشهد إقامة الحد، وأتت الحجارة عليها من كل جانب، ثم أقبل سيف الله خالد بن الوليد فرمى رأسها بحجر فتنضح الدم وترشرش على وجه خالد فسبها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سب خالد لها فقال: مهلا يا خالد، مهلا، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وصاحب المكس هو ذلك الرجل الذي يعاون الظلمة في أخذ أموال الناس بالباطل. لو تاب هذا الرجل الذي يأخذ أموال الناس ظلما لغفر له، فكيف بهذه المرأة؟ وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ هذا هو الإسلام، هذا هو الدين الذي هو قوة في تنفيذ حدود الله ورحمة إذا نفذ هذا الحد كما أراد الله، وقبول لتوبة التائب إذا عاد إلى الله، وهي شفاعة يوم القيامة عند الله. اللهم اجعلنا يا ربنا، اللهم اجعلنا يا ربنا إذا أذنبنا نستغفرك ونعود إليك، واقبل توبتنا يا ذا الجلال والإكرام، واحشرنا في زمرة التائبين والمتطهرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى. معاشر الموحدين، الخلاصة من هذه القصة: العصاة في مجتمعنا ليس كما يتصورهم بعضنا، أنهم انسلخوا من الدين أو أنهم خلعوا لا إله إلا الله من قلوبهم، أو أنه لا يرجى منهم نفع ولا صلاح ولا فائدة. هذا ليس بصحيح. عند الكثير من العصاة في مجتمعنا خير كثير، بل هناك أناس ربما عهدناهم يجلسون في المقاهي ويسهرون الليالي، ومع ذلك لو سمع أحدهم سبا للدين أو استهزاء بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم لكان هذا الرجل المذنب على استعداد تام لقتال ذلك المستهزئ، بل ربما قدم نفسه وماله وعرضه دفاعا عن الدين وعن عرضه صلى الله عليه وسلم. القصد هنا أيها الإخوة الكرام أن نستثير الإيمان في نفوس الناس، أن ننمي وننشط هذه الفطرة الإيمانية في قلوبهم حتى يزدادوا من الخير ويتركوا ما هم عليه من المعصية، والله سبحانه وتعالى هو الهادي إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا يا رب العالمين، اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم اهدنا صراطا مستقيما، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وبغض وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا ربنا يا مولانا، اللهم يا ربنا يا مولانا، أنت أعلم بحال إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، فاللهم رد عنهم كيد الكائدين وتربص المتربصين واعتداء المعتدين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، واهدهم صراطا مستقيما، وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وزر وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.